Rock04.com. تبرك شفارة بالقرافات الصار كيفاش تدير الدار كون فامي فهم ما تسطى من الجيب الصفة الصار كنا جتنا ازمة اطرف الخبز كوشي شرق الصفة زيحمة بزك لو هجمة قلبي واجمة سكوزي لا عدو بسميز ولد الشعب ضد القوم الغاطة تلاقوا النار وفضل مرافاطة قلنا سكسو لا سكاسي لا الحالة هي الحالة نصوصو لا